أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في ذكر عصمة الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من كيد الكائدين بغائلة المغتالين القاصدين له بالأسواق. عن محمد بن إسحاق قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وإربد بن قيس بن خالد بن جعفر وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر، وكان هؤلاء الثلاثة رؤوس القوم وشياطينهم. فقدم عامر بن طفيل عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، وقد قال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا فأسلم. قال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى يتبع العرب عقبي، يعني عاوز يبقى هو شيخ العرب كلهم، فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. فأنت رأيت أن المانع له من الإيمان الكبر، وأنه يحتقر غيره، وأن هذا الكبر إنما أوصله إليه خصال أخرى ذميمة، لو رحلت عنه لخلى قلبه من الكبر ولا آمن. ثم قال لإربد: إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن الطفيل: يا محمد خالني. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. قال: يا محمد خالني، وجعل يكلمه: وانتظروا من إربد ما كان أمره به. فجعل إربد لا يحير شيئا. فلما رأى عامر ما يصنع إربد قال: يا محمد خالني. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لأملأنها عليك خيلا حمرا ورجالا شقرا، يعني يتوعد أهل الدين، يتوعدهم بما يظنه في ملكه. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لإربد: أينما كنت أوصيتك به، والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندي على نفسي منك، ويوم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. يعني شجار بين الرجلين. قال: لا أبا لك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ سبحانك يا رب. فقال عامر بن الطفيل: بعث الرسول بما ترى، فكأنما عمدا يشد على المقان بغارة، ولقد وردنا بنا المدينة شذبا، ولقد قتلنا بجوها الأنصار. وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله به في بيت امرأة سلولية، فجعل يقول: يا بني عامر، غدة كغدة البكر، يعني علة من علة الجمال، في بيت امرأة من بني سلول، حكمك يا رب. ثم خرج أصحابه حين وروه حتى قدموا أرض بني عامر، فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا إربد؟ قال: لا شيء والله، لقد دعانا إلى عبادة شيء لوجدت أنه عندي الآن، فأرميه بالنبل منه حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه، فأرسل الله عليه وعلى جملي صاعقة فأحرقتهما. وكان يربد ابن قيس أخا لبيد ابن ربيعة لأمه. لبيد سيدنا لبيد اللي هو النبي قال فيه أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا ما سوى الله باطل. ذكر أعلام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم اليهودية بإنطاق الشاة المسمومة له وعصمته مما كادته به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما افتتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، وقال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان ها هنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ قال: وأردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، شر لكم. إن كان لما كان نبيا كان حقكم أن تؤمنوا به. وعن أنس أن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت قتلك، استغفر الله العظيم. فقالت: ما كان الله يسلطك على ذلك. فقالوا: أفلا نقتلها؟ قال: لا. صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري ومسلم. ذكر خبر آخر فيما رد الله به عن النبي صلى الله عليه وسلم كيد أبي جهل حين حلف لا يطأن رقبته إن رآه ساجدا، يعني أن يريك الله تعالى ما كرم به نبيه صلى الله عليه وسلم وما ثبته صلى الله عليه وسلم في مواقع الامتحان وفي مواضع الزلزلة، يعني أن تتشوف لمعونة الله عز وجل لك على التثبيت، ولا يزيدك ذلك إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبحسب ما يكون الاقتداء بحسب ما يقسم لك من مما اختص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من العطايا والهدايا. عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، يعفر وجهه تعظيما لربه. قال: والله لئن رأيته يفعل لأطأن على رقبته صلى الله عليه وسلم، ولأعفرن وجهه في التراب. يعني في جو وحال حصل فيه تجبر من تجبر، وفات فيه ما يكون حراسة لرسوله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انت تقابل أبو دأن طويلة ومش عارف إيه، وتجده قد لبس ثياب الكفار، البنطلون المحزق ولا المبقع أو المتنيل، تقول له إيه؟ يقول لك: الشغل. يا سلام، كانوا حيضحوك في الشغل حتى تلبس لبسات الكفار، فأنت في الشغل قد غيرت دينك وملتك. هذه أشياء تستحق التنبيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ هذه المقالة أو يكون عرضة لمثل ذلك، ولا يثنيه ذلك عن مراد ربه عز وجل منه، بل يستمد من الله عز وجل المعونة على الدوام والثبات. قال: فأتاه وهو يصلي ليطأ على رقبته، فما علم به إلا وهو ينكص على عقبه ويرجع إلى خلفه ويتخي بيده. يعني حال الله عز وجل بينه وبين نجاسة مراده، بل وأصابه هو ما كان لا يتوقعه ولا يحتمله، يرجع إلى خلفه ويتقي بيده كأنه يدفع شيئا يريد أن يناله. فقيل له: ما لك؟ قال: رأيت بيني وبينه صلى الله عليه وسلم خندقا من نار وهولا، ورأيت ملائكة دون أجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو دنا مني لاختطفت الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، إلى قوله: إن كذب وتولى، يعني أبا جهل. فليدع ناديه قومه، سندع الزبانية الملائكة. هذا في تمام الصحيح، أخرجه مسلم. فأتاه وهو يصلي ليطأ على رقبته. فإذا كنت تصلي على وفق مراد الله منك وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرجو أن تقوم عليك الحراسة، فما علم به إلا وهو ينكص على عقبه ويرجع إلى خلفه ويتقي بيده. فقيل له: ما لك؟ قال: رأيت بيني وبينه خندقا من نار وهولا، ورأيت ملائكة دون أجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله، أما لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ذكر خبر في دعائه صلى الله عليه وسلم على مشيخة قريش المقتولين يوم بدر، فسحبوا إلى القليب، القليب الذي هو البئر الذي ألقوا فيه، بئر في بدر ألقي هؤلاء الكفار الذين قتلوا ألقوا فيه. عن عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وجمع قريش ينظرون، قال قائل منهم: ألا ترون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها؟ فرثها أي ما في الكرش، وسلاها السلا اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، حتى إذا سرد وضعه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها، وهي جويرية يعني ليست جارية يعني بنت صغيرة، فأقبلت تسعى. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى نحته عنه، فأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته استقبل الكعبة وقال: اللهم عليك بقريش. ثم سماهم فقال: اللهم عليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، وشيبة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فهو الذي توفى نفسه صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتهم صرعى يسحبون إلى القليب، قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أتبع أهل القليب لعنة، والعياذ بالله تعالى. ذكر خبر آخر فيما أنجح الله به أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لما كلم أبا جهل أن يوفر على غريمه حقه لما تقاعد، فما أراه من العبر والآيات. يعني كان لأبي جهل غريم وأبو جهل غارم، فكان يؤخر حق ذلك الغريم. عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الملك بن سفيان الثقفي، وكان واعية قال: قدم رجل من إراش بإبل له مكة، فابتاعها أبو جهل لابن هشام فمطله بأثمانها، اشتراها ولم يدفع الفلوس. وأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فقال: يا معشر قريش، من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام؟ فإني رجل غريب ابن سبيل، وقد غلبني على حقي. قال: فقال أهل المجلس: ترى ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يهزؤون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة، اذهب إليه فهو يؤديك عليه. يعني عبث الشياطين. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، إن أبا الحكم ابن هشام غلبني على حق لي قبله، وأنا غريب ابن سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه، فأشاروا لي إليك فخذ لي حقي منه، رحمك الله. قال: انطلق إليه. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما رأوه قام معه، قالوا لرجل من كان معهم: اتبعهم انظر ماذا يصنع. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال: من هذا الرجل؟ فقال: محمد صلى الله عليه وسلم، فاخرج إلي. قال: فخرج وما في وجهه رائحة قد انتقع لونه من الرعب. فقال له: أعطي هذا الرجل حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي: الحق شأنك. قال: نعم، ولم يأتي أحد قط بمثل الذي جئت به. قال: فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس، فقال: جزاه الله خيرا، فقد والله أخذ لي الذي لي. قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه، فقال: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: رأيت عجبا من العجب، والله إن هو إلا أن يضرب عليه بابه. فخرج إليه وما معه روحه، فقال: أعط هذا حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه. قال: ثم لم يلمسه أن جاء أبو جهل، فقال له: ويلك، والله ما رأينا مثل ما صنعت. فقال: ويحكم، والله إن هو إلا أن ضرب على بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصارته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. فصل في ذكر بدو الوحي وكيفية ثراء الملك له وإلقائه الوحي إليه وتقريره عنده أنه يأتيه من عند الله، وما كان فيه من شق صدره، صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وجاءت كده مكتوبة غلط، همزتها حقها أن تكون على السطر. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه هو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فاجأه وهو على غار حراء، فجاء الملك فيه فقال: يا رسول الله اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال ما لي، فأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي، فقالت له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا صلى الله عليه وسلم، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خصال هي نهايات سعي وغايات مجاهدة، إنك لتصل الرحم، فاحتجنا أن يبلغنا الله عز وجل ذلك، فاللهم بلغنا صلة الرحم وتصدق الحديث، فاللهم بلغنا صدق الحديث وتحمل الكل، فاللهم بلغنا أن نحمل الكل يا رب العالمين، وتقري الضيف، فاللهم بلغنا قرى الضيف الذي تحبه يا رب العالمين، وتعين على نوائب الحق، فبلغنا اللهم أن نعين عبادك على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب بالعربي، فكتب بالعبرية في الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة ابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة أخي ما ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه، فقال ورقة الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حتى يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل الذي جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك لرسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي يعني فتور الوحي وانقطاعه عاد لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. قال الشيخ يعني أبا نعيم: وفيما روينا من اختلاف الروايات في شأن نزول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق أن عائشة وغيرها رووا أن جبريل ألقاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وفي رواية غيرها أن ذلك في المنام، احتمال الأمرين جميعا، بأن أري ذلك في النوم حتى حفظه وذكره بعد انتباهه صلى الله عليه وسلم. وأعيد الإلقاء عليه ثانيا في النقضة كما قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فيكون هذا ضربا من البرهان له عليه السلام، وتثبيتا وتبصيرا له على صحة مجيء جبريل عليه السلام إليه وتعليمه له، والله أعلم. وعن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، أو كان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية، والتحنث التبرر. وقد قال أبو طالب: وراقل يرقى في حراء ونازلي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة، يطعم من جاءه من المساكين. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك، كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته صلى الله عليه وسلم، يطوف بها سبعا. أنت ترى ذلك قبل وتراه بعد، فإنه عليه الصلاة والسلام في أسفاره إذا ما رجع رجع إلى الموطن الأصلي، فإن أصل الموطن المسجد، أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته. حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره معه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى فيها برسالته ورحم العباد بها، جاءه جبريل عليه ما السلام من الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أقرأ. قال: فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. يعني لك أن تتصور وتراجع، تتصور حتى ظننت أنه الموت، لترى الشدة الشديدة التي وضعها الله تعالى في رسوله، حتى تقارن ما ينالك فتراه فعل الله تعالى بك، وتراه مهما كان لا يبلغ حتى ظننت أنه الموت، لترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان من العطايا وفيما كان من البلايا ما لا يقدر أحد عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: فغتني حتى ظننت أنه الموت. يعني هذا فعل الحبيب بحبيبه، فعل الله عز وجل بحبيبه صلى الله عليه وسلم. فما عسى أن يكون الذي يبلغك ليس هو الموت، ولا قريبا من الموت ولا شيئا. قال: ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أقرأ. قال: فغتني حتى ظننته الموت. يعني ليس مرة واحدة، بل يعاوده ذلك. فالذي يعاودك من عطاء الله عز وجل لك، فلست بمستوحش مما ينالك من فعل الله فيك. ثم أرسلني قال: اقرأ. قال: قلت: ما أقرأ. قال: فغتني حتى ظننت أنه الموت. ثم أرسلني قال: اقرأ. قال: قلت: ما أقرأ. ما أقول ذلك إلا لأفتدي منه أن يعود لي بمثل الذي صنع بي. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله ما لم يعلم. قال: فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني، وهممت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا. يعني دريت الرواية التي كانت أنا كانت وصف ذلك في اليقظة، وهذه رواية أخرى وصف ذلك في المنام، ولا مانع من حصول ذلك مرة في اليقظة ومرة في المنام. قال: فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا. قال: ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما صلى الله عليه وسلم. قال: قلت إن الأبعد يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يليق أن تعبر عن نفسك إذا كانت تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إن الأبعد، فلا أنت ولا أنا، لا الأحقر والأصغر والأبعد والأرذل وأشد من ذلك. قلت إن الأبعد يعني نفسه لا شاعر أو مجنون، لا تحدث بهذا قريش عني أبدا، لأعمدن إلى حالق من الجبل ولأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن. قال: فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل صلى الله عليه وسلم. قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه، وشغلني ذلك عما أردت، ما أتقدم ولا أتأخر، وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماء ولا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك. ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة، فجلست إلى فخذها مضيفا، فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي. قال: قلت لها إن الأبعد شاعر أو مجنون، فقالت: أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم، ما كان الله ليصنع ذلك بك مع صدق حديثك وعظم أمانتك وحسن خلقك وصلتك رحمك صلى الله عليه وسلم. وما ذاك يا ابن عم، لقد رأيت شيئا؟ قال: نعم. ثم حدثتها الذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. قال: ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد وهو ابن عمها، وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة وأهل الإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع. فقال ورقة: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت صلى الله عليه وسلم. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة، وسهل عليه ذلك بعض ما كان فيه من الهم بما جاء. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواره وانصرف، صنع فيه كما يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة، فقال: يا أخي، خبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده